الله وبركاته، وأسعد الله يومكم بكل خير. ها نحن نحييكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أحيي حضرتكم، ومعا نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتكم بخير أجمعين. فضيلة الدكتور، توقفنا في اللقاء السابق بعدما انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من إظهار اللمسات البيانية الموجودة في سورة الكوثر، واليوم نقف عند السورة التي بعدها وتليها مباشرة سورة الإيلاف في قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بداية نقف عند أول السورة الإيلاف في قريش، إيلافهم. قبل أن نخوض في إظهار اللمسات البيانية في هذه السورة، ما علاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها؟ وهل هناك سبب منطقي للترتيب أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذه السورة تأتي بعد سورة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نعم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وأصحاب الفيل جاءوا لهدم هذا البيت الذي قال فليعبدوا رب هذا البيت. نعم. ولإلاف قريش، والإلاف يعني نجح واستمر بسبب هذا البيت، وأصحاب الفيل هم جاءوا لهدم هذا البيت الذي هو محل تعظيمهم ونجاح الإلاف الذي امتن الله عليهم به. ف يعني كان المناسبة واضحة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أهلك الجيش ودمرهم، ولولا هذه العقوبة لهؤلاء لتشتتها في البلاد وذهبوا، هكذا أهل قريش كانت تشتتوا في البلاد. لا. ثم نلاحظ هي عندنا أمران، النعم عندنا جلب الضرر ودفع وجلب المنفعة، مثل ما يقولون دفع الضرر وجلب المنفعة، هاي هذا يقولون ودفع الضرر هو مقدم على جلب المنفعة. نعم. يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني نعم. ودفع الضرر واجب، يعني النفس جلب المنفعة لا ليس واجبا لكن مطلوب. إذن هما نعمتان أو أمران، دفع الضرر والمفسدة وجلب المنفعة. سورة الفيل نعمة دفع الضرر، لأن جاء هؤلاء لهدم البيت. نعم. هذا ضرر، هذا ضرر. نعم. ويعني بعدين قريش وما يحل فيها، فامتن الله عليهم بدفع الضرر عنهم وسلامة بقاء هذا البيت. في السورة التي تليها هي جلب المنفعة لهم، وهو أنهم يألفون إلى قريش ورحلة هذه من جلب المنفعة. إذن هما نعمتان امتن الله عليهم بهما في هاتين السورتين المتتابعتين. الأولى هي نعمة دفع الضرر، والثانية التي هي هذه السورة هي جلب المنفعة. المنفعة. وبذلك تمت النعمتان دفع الضرر وجلب المنفعة. وجلب المنفعة. هذا من حيث يعني التناسب العلاقة. وقدم من أجل الحكمة، دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة. مقدم. نعم. أصلاً مقدم. هل هذا له علاقة ببداية السورة الكريمة بقوله تعالى لإيلاف قريش؟ وما معنى لإيلاف قريش هذا؟ هو الإيلاف طبعاً من الألفة. يعني هو اللي من حيث اللفظ اللغوي، هو إيلاف مصدر آلف الذي هو في رباعي. الأصل أألف. نعم. أألف يعني أألف من الناحية الصرفية اجتماع همزتين، الثانية ساكنة الأولى متحركة، تقلب ألف، هذا قاعدة، فصارت آلف. والمصدر إلاف فنفس الأمر، أنه الهمزة الساكنة قلبت مد مجانس لحركة الأولى صار إلاف. نعم. إذن هو من الألفة، ألفة هذين الأمرين، إذن هي أصلها إئلاف مثل الإيمان. نعم. مثل هذا. فإذن الإئلاف هو ألفة، يعني اجتماع مع التئام. الألفة اجتماع مع التئام، لو لم يكن هناك الالتئام ما تصير ألفة، لا تكون ألفة. إذن الإئلاف هو اجتماع مع التئام، وأن هذا أمر معتاد وليس طارئا، لأن ذكر أنه إئلاف معنى أنه هذا أمر متكرر. التعبير بالمصدر يدل على الحركة النشطة دائما، في حركة دائمة، وليس من قبيل الركود أو التحقق والثبوت، عدم الحركة يعني. لا، هو لو قال آلف أو ألف، هذا فعل، والفعل مقترن بزمن، وهذا يكون مرتبط بالزمن. إذا كان ماضي راح يكون ماضي، إذا كان مضارع راح مرتبط بالزمن. ولذلك يقولون هو الفعل، هذا القاعدة اللغوية، الفعل يدل على الحدوث والتجدد باعتبار مرتبط بالزمن، فإذا انقضى الزمن انقضى معه. نعم. المصدر ليس مرتبطا بزمن، دالا على المعنى فقط، الحدث فقط، فيكون نعم أكثر امتدادا في هذا المسألة. طب يعني ما علاقة الجر والمجرور الموجود حضرتك لإيلاف؟ يعني لما لم يقل إيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم؟ نعم، هو لا يتكلم عن الإيلاف بالذات، لو قال رأسا إيلاف راح يصير مبتدأ وإخبار عنه، لكن نحن الآن لا نلاحظ إخبار عن الإيلاف، وإنما هو قال لإيلاف قريش، يعني جاء بالجار والمجرور، والجار والمجرور لازم إلى متعلق، يعني يتعلق به مرتب. نعم، لا يأتي، يعني الجار والمجرور دائما لازم هنا يكون متعلق، إن لم يكن موجودا فهو مقدر، يا محذوف يا موجود. إما محذوف أو موجود. فهنا أكثر الأهل اللغة والتفسير يقدرون أن هذا الجار والمجرور لإلاف قريش مرتبط بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، يعني فليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش، يعني لهذه النعمة التي أنعم الله عليهم بها، إن لم يعبدوه لبقية النعم التي امتن الله عليهم بها، فليعبدوه لهذه الذي أطعمهم بها من جوع وآمنهم من خوف ومكة بواد غير ذي زرع والناس يتخطفون من حولهم. إن لم يكن هنالك نعمة من نعم الله على الإنسان، فقريش فلتعبد رب هذا البيت على الأقل لهذه المسألة. فقال وهنا تقديم وتأخير. نعم نعم، إذن هو أصلا لإلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت، يعني فليعبدوا لهذا السبب. نعم، إن لم يكن هنالك سبب آخر فليعبدوه لهذا السبب. هذا كما يحصل عندنا في الأنبياء السابقين، لما يخاطبون أقوامهم أحيانا يخاطبوهم بما هم فيه من نعمة، يعني هم الذي فيه، بمعنى بالنعمة التي هم فيها. مثل وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، ليس كل العالم ينحتون، لكن إن لم تعبدوه للنعم التي أنعم الله عليكم بها فاعبدوه لهذه المسألة. الله، يعني فيذكرهم بالنعم التي هم فيها. يعني ربنا يقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، هذا لقوم معينين يقولهم، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يذكرهم بالنعم التي هم فيها. إن لم تعبدوه لما زودكم فيه من النعم التي لا تعد ولا تحصى فاعبدوه لما أعطاكم من النعم، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. يذكرهم بني إسرائيل، ونزلنا عليكم المن والسلوى أنجيناكم من عدوكم، يذكر، يعني إن لم تعبدوه لهذه النعم التي هي الكثيرة فاعبدوه لما أنعم الله عليكم به من النعم. إحنا نقول للشخص أحيانا، نقول له انظر يا فلان ماذا أنعم الله عليك، فتذكر النعم الخاصة التي أنعم الله بها عليه. إن لم تعبده لأنه خلقك وسوك فاعبده لما أنعم عليك بالذات. فهنا ربنا يعني يمتن على قريش، إن لم تعبدوه للنعم فاعبدوه لهذه النعمة التي أطعمكم فيها من جوع وآمنكم من خوف. الله، فتح الله لك. معنا هناك اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت أم عبد الله من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي للدكتور في سورة البقرة. يبدو هناك. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا أخي عبدالله. الله يحييك. الله يحييك. سؤالي في سورة البقرة. نعم. في آية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. نعم. وتكملتها في الآية الثانية الذين إذا أصابتهم مصيبة. لماذا قلنا في في الآية الأولى ولنبلونكم وفي الآية الثانية أصابتكم، مع أن البلاء والمصيبة يعني لها نفس المعنى. سؤالي الثاني في بعض الآيات تنذكر الذين اتقوا أو الذين آمنوا، وفي آيات ثانية المؤمنين والمتقين، فليش ذكرت هني الذين اتقوا وفي الآية الثانية المتقين والمؤمنين؟ جزاكم الله خير وجزاكم مثل ما جزى نبي. تفضلي. ندرج هذا السؤال في السؤال حضرتك بتقول في سورة البقرة في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخر الآية، وفي آية يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة، لماذا قال ولنبلونكم وقال أصابتهم عن البلاء والمصيبة يكادان يكون مقتربان؟ يعني في القرآن الكريم تقول بيعبر في بعض آياته، يقول الذين آمنوا الذين اتقوا ويقول المؤمنين والمتقين، فما اللمسات البيانية في مثل هذه التعابير يعني؟ نواصل ما نحن بصدده في السورة الكريمة. إذن الجر والمجرور لإيلاف في قريش ومتعلق بالفعل فليعبدوا، هذا على أكثرين حقيقة. قسم يقول متعلق بفعل محذوف تقديره إعجبوا، يعني يقدر لماذا، يقول إعجبوا لقريش، إعجبوا لهذا الأمر أنهم مع يعني اعترافهم بهذه المنة والتي هم رأوها بأعينهم، كانوا معاصرين للفيل، ومع ذلك لم يعبدوه. إعجبوا لقريش كيف أنها مع هذه النعمة التي امتن الله عليهم بها ومع ذلك لم يعبدوه. فقسم من المفسرين والنحاة يقدر اعجبوا لإلاف قريش مع ذلك هم لم يعبدوا، لكن الأكثرين على ما ذكرنا أنه قدروا فليعبدوا رب هذا البيت الذي هو الذي هو متأخر يعني، ولهذا حدث التقديم والتأخير. طب فما وجه التقديم والتأخير فضيلة الدكتور؟ يعني نعلم أنه مثلا للقصر للحصر للاهتمام، أم لم تنص يعني مؤلفات ومصنفات البلاغيين على مثل هذا التقديم؟ لا، هو طبعا لا شك أن التقديم له أغراض. نعم. كثيرا إذا كان التقديم على العامل مثل هذه قد يكون للاهتمام قد يكون للقصر، لكن هنا بالذات يعني ممكن نقول. نعم. طب هو قال حضرتك فليعبدوا رب هذا البيت الإله في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف. والله لا، أجيب عن السؤال اللي تفضلت به الآن حقيقة. تفضل. التقديم. نعم. تفضل. لأن أثرت يعني. بارك الله فيك. تفضل. هو يعني لو لم يقدم كان يقول ليعبدوا رب هذا البيت إلى في قريش. هذا لو لم يقدم. نعم. باعتبار أنه المفروض يتقدم الفعل العامل على المعمول. إذن لو لو لو لو قال ذلك يعني هو الذي هو الأصل. الأصل يعني لو إحنا نريد نقول من دون تقديم نجري الكلام هكذا على سجيته من دون تقديم. نعم. المفروض يقول ليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش. هذا. جميل. إذن هذا الأصل. نعم. إذن هو الآن قدم ما حقه التأخير. هذا. يبقى السؤال هو السؤال تفضلت به، لماذا؟ بالضبط. لماذا؟ أولا مبدئيا أقول لك شيء. لو لم يقدم لكان عليه أن يحذف الفاء، والفاء لها غرض سنذكره. بالضبط. يعني لو قال ليعبدوا رب هذا البيت لإلاف قريش لا يمكن رأسا يقول فليعبدوا رب هذا البيت، لأن هذا الفاء لا تأتي إلا متأخرة، مثل ولربك فاصبر. نعم. ما يصير يقول وفاصبر لربك، فاصبر لربك. لا يصح هذا. لا فاصبر لربك يعني رأسا فاصبر. ألا يجوز لنا أن نقول مثلا أن إن الفاء بحسب ما قبلها؟ لا، فاصبر لربك. الآن ما قبلها مذكور. يعني أنت لما تقول بحسب ما قبلها، إذا كنت لا تعرف ما قبلها، لكن الآن أنت تعرف ما قبلها لأن موجود هو الشيء. نعم. يعني ما حسب ما قبلها، إذا أنت لم تعرف ما قبل تقول بحسب ما قبلها، لكن إذا كان ما قبلها مذكورا كيف خلاص لازم ينبغي أن نحدد هذه الفاء. فهنا لما نأتي نقول ربنا قال لإلاف قريش فليعبدوا، لا يمكن رأسا يبدأ فليعبدوا لإلاف قريش، يعني في ابتداء الكلام ليس قبلها شيء. نعم. هذا لا يجوز، يعني ولربك فاصبر، ما يصير نقول وفاصبر لربك، وفاصبر لربك لا يمكن، وفاصبر لربك طبعا لا يمكن، لكن مع التقديم والتأخير جاز. وربك فكبر، ما يصير نقول وفكبر ربك، لا يجوز وفكبر ربك، طب الواو موجودة وقال وربك فكبر. نعم. جاء بالواو والفاء. نعم. لو قدم الفعل ربك مفعول به مقدم، لو جاء بالفعل لا يمكن أن نبقي الفاء، نقدر نقول فكبر ربك ممكن. نعم. وكبر ربك، لكن وفكبر ربك لا يمكن. لي وقفة مع الفاء بعد هذا الاتصال الهاتفي من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني هنالك لم يصل صوتك أخي الكريم، حاول الاتصال مرة أخرى. معذرة من فضيلة الدكتور، تفضل. يعني وإذا هناك حرص من الذات العلية على إيراد الفاء، والفاء لها غرض يعني سنذكره. يعني أنا سأتي للفاء الآن، سوف أؤجل سؤال كلمة رحلة، ولكن سأتي للفاء يعني لكي ننتهي من هذه النقطة ونفهمها حق الفهم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء وصيف فليعبدوا. ما هذه الفاء تقصد؟ فليعبدوا. هذه الفاء يعني النحاة يذكرون يعني نظائر هذه الفاء. نعم. يعني ليست في يعني نظائر من حيث الحكم العام ناخذها. نعم. يعني هذه الفاء هم يعني عندهم فيها تخريجات اجتهادات، ليس هنالك امر مقطوع به وانما اجتهادات. هم يقولون اما هي في تقدير شرط محذوف، يعني جواب لشرط مقدر، يعني إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوه لهذه النعمة. جميل. هذا وجه. جميل. نعم. هذا وجه أنها هي أفادت الشرط. وربك فكبر، فكبر إن لم تكبره لشيء أو تفعل شيء فكبره لكذا، إما لا فكبره. يعني هذه الفاء التي هي متأخرة عند كثير من النحاة أنها هي في تقدير شرط يتلائم مع المعنى مع السياق، هذا واحد. الأمر الآخر قسم ذهب إلى أنها زائدة للتوكيد، يعني لو حذفناها المعنى ما يستقيم من حيث المعنى. نعم. يعني وربك فكبر، ربك كبر اللي يعني هو لمثل هذا فليعمل ليعمل العاملون. المعنى العام يستقيم لكن لها غرض بلاغي. فإذا قسم قال هي زائدة للتوكيد، يعني جيء بها لغرض التوكيد، لو حذفناها راح ينتفي التوكيد التي جاءت به، هذا أمر آخر. نعم. الأمر الآخر قيل هي للسبب. للسبب كيف؟ للسبب إما أن تكون جواب شرط كما ذكرنا، وجواب الشرط في الغالب يفيد السبب، إن درست نجحت في الغالب في السبب، أو هي الفاء في العموم في كثير من مواطنها تفيد السبب، وإن لم تقع في الشرط فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه فقضى، أكل فشبع، ذكر فنجح مثلا. نعم. فالسبب فالسبب فإذا هي في عموم ما ذكروا تفيد السبب. هنا قوة السبب، كيف قوة السبب؟ لأن لما قال لإيلاف قريش هذا لام تفيد العلة، بيان السبب. نعم. يعني لهذه المسألة لإيلاف قريش فليعبدوا، إذن اللام هي أصلا تفيد هنا التعليل، ادرس لتنجح كيف نقول تفيد التعليل. نعم. وهذا اللام للعلة، وجاءت الفاء مقوية للسبب. الله. فإذا نعم. صار أمران في السبب، يعني اللام فل الفاء واللام، اللام ولا هذا يعني لإيلاف والفاء، سنتين أمرين إذن قوة السبب أنه هذه النعمة، النعمتان الكبيرتان يعني ألا تنظر يعني فيكون المدافع كبير إلى أن يعني إلى أن يعرف مقدار هاتين النعمتين عليه. فاللام والفاء قوتا السبب. فإذا كانت للشرط هذا أمر آخر، إذا كانت هذه كلها محتملة أن تراد، لو قدم لسقطت الفاء وسقطت هذه المعاني معها. طب معذرة على هيئة الاستطراد الجانبي حضرتك، لما لم تدخل الفاء واللام على نعمة الله سبحانه وتعالى وهي الإيلاف؟ معذرة أوضح السؤال بعد هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخير دكتور فاضل. أهلا مرحبا، الله يبارك فيك. تفضل. عندي سؤال بخصوص الحلقة الماضية بخصوص حرف الواو بين الكوثر والكثير. لا مو أحمد المالكي، مو أحمد الكمالي من الإمارات، سعد مطيري من السعودية. نعم. بخصوص حرف الواو، حسب ما أعرف أن حرف الواو في اللغة العربية يعتبر كلمة، هو الحرف الوحيد الذي يعتبر كلمة، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ ليس هو الحرف الوحيد أو أكثر من كذا، يعني الفاء يعني قد تكون تعتبر كلمة، الباء تعتبر كلمة، اللام تعتبر كلمة، ممكن كلها تعتبر كلمات إذا لم تكن من حروف المباني، يعني الواو تأتي حرف باقي حطف. دقيقة. نعم. يبدو أنه يتحدث من موبايل حرصا منها على تواصل البرنامج، ولكن سؤاله موصول أيضا، يعني حرف الواو وحده ممكن ليس كلمنا. هناك مكالمة أخرى. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نسأل الدكتور؟ أما حضرتك. يا دكتور أول شيء نشكرك على البرنامج القيم. الله يبارك فيك ويحفظك. سؤال في سورة الواقعة، كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. دكتور ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لماذا قال لم يقل ولكن لا تشعرون؟ هذا السؤال يعني ممكن يعني بس نعم يعني حتى أنا لك وجزاك مثل ما جزانا بيت اتصال هاتفي من فرنسا. السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الأخت نادية أهلا بك، سامعينك. ألو السلام عليكم أخت نادية من فرنسا، سامعينك، تفضل. ألو مساء الخير. مساء النور. أريد سؤال من فضلك، ثلاث أسئلة إذا أمكن. ثلاثة أسئلة تفضلي. أنا لا أسمعك جيدا ولكن سأطرحها. تفضلي. في سورة طه آية 5 يقول الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نعم. هنا قد يتبادر إلى الذهن أن ما تحت الثرى جاءت للفصل القرآنية، وقد شرحتم في الحصص الماضية أن المعنى هو الأول قبل الفصل، فما الحكمة في زيادة ما تحت الثرى؟ نعم. أي هل ما أليس ما تحت الثرى داخل يعني في الأرض من حيث المعنى؟ نعم. أما السؤال الثاني فهو في سورة الكهف آية رقم 11. نعم. يقول الله عز وجل ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أمدا. نعم. لماذا قال لنعلم؟ ألا نعلم أن الله يعلم الغيب ويعلم. نعم. كيف الأمور إذا وقعت أو. نعم. لم تقع. جميل. أما السؤال الثالث تفضل. في سورة مريم آية 14. نعم. يقول الله عز وجل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نعم. وفي السورة رقم 32 يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلماذا في شأن يحيى قال السلام بدون تعريف وفي شأن عيسى عرفه أي السلام؟ نعم. وشكرا وجزاك الله كل خير، ونحن نسمعك أيضا ونرجو التواصل مع فرنسا ومن فيها. شكرا لحضرتك. حضرتك سمعت الاتصالات دكتور؟ سمعت. نعم استمر لأنه سلام. نعم. احنا جبناها سابقا، يأتي في وقت. نعم كيف ما تشاء تفضل. يبقى السؤال عن التقديم. نعم يعني هو احنا قلنا اقتضى ذلك كان سؤال حضرتك لماذا لم يدخل الفاء على لإلاف فاء لإلاف قريش؟ لا يجوز إذا تقدمت فلا يجوز الدخول الفاء لا يصح عند التقديم لا يصح أصلا. نعم يعني ولربك فاصبر يعني إذا تقدم سقطت الفاء فبظلم من الذين لا هذا معطوف على ما قبلها لكن ليس ابتداء هنا ابتداء لا يجوز هذه لا بد أن تتأخر لا بد هذا مسألة. نعم. الأمر الآخر هذا التقديم وسع المعنى كيف وسع المعنى الآن يعني قلنا المفسرين والنحاة قالوا هذه مرتبطة بفليعبدوا قسم قالوا متعلقة بإعجب ومحذوفة أليس كذلك؟ نعم. لو قدم إذن الآن المعنى اتسع صار أكثر من يحتمل أكثر من معنى لو قدم لا راح يكون قطعا ينحصر في معنى واحد لو قال ليعبدوا خلاص انتهت نعم انتهت لا يحتمل أمرا آخر الله وهنا أراد التوسع في المعنى والتوسع في المعنى باب عظيم في اللغة وفي القرآن الكريم نعم هاي مسألة نعم. الأمر الآخر هذا التقديم قوى الربط بينها وبين الصورة التي قبلها يعني كأنها لحظ فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش يعني جعلهم لغرض الإلاف حتى أصلا عدها بعضها مرتبطة بها يعني هذا التقديم فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إلافهم يعني كأنما الله سبحانه وتعالى أهلكهم حتى تبقى قريش آلف هاتين النعمتين فجعلهم كعصف مأكول ليألف هاتين النعمتين لإلاف قريش بينما لو تأخر لا يمكن أن يكون الربط هكذا لو قال فجعلهم كعصف مأكول راح تأتي فليعبدوا رب هذا لم ترتبط ولذلك هذا التقديم هو ربطها بالسورة التي قبلها حتى يعني ظن مو ظن فعلا قسم من النحاة قالوا هي متعلقة بما قبلها جعلهم ليألفوا ألا يجذبنا هذا فضيلة الدكتور لأن نبحث في قضية تنظيم الصور داخل المصحف الكريم هل هي بوحي هي عن الرسول اجتهاد لا توقيفي توقيفي نعم توقيفي ترتيب الصور توقيفي توقيفي نعم. العفو الأمر الآخر هذا التقديم أفاد أهمية يعني أهمية الإلاف في عندما قدمها هو أشعرنا وأشعر قريش أن أهمية هذا الأمر العظيم ولذلك قدمه يعني هم يعرفون هذه النعمة فأشعرهم بها بهذا التقديم فهذه للأهمية لو لم يقدم لاحظ ماذا سيكون المعنى الآن لو لم يقدم ماذا سيقول يعني الآن نجعل الكلمة أو نجعل التعبير من دون تقديم على الأصل هذه كلها السورة كيف تكون راح تكون لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمها من جوع وآمنها من خوف لإلافها رحلة الشتاء والصيف هكذا ستكون يعني لو أنا فك التقديم ورجعت الأمور من دون تقديم ستكون على هذه الصورة لتعبد قريش ابتداء هكذا رب هذا البيت الذي أطعمها من جوع وآمنها من خوف لإلافها رحلة الشتاء والصيف هكذا راح تكون هذا المعنى أصلا راح يختلف لا يكون الإلاف مدعاة للعبادة لماذا؟ لأن هذا راح يكون الاحتمال أطعمها من جوع لإلافها رحلة الشتاء والصيف إذن ليس مدعاة للعبادة معذرة مرة ثانية لا أفهم مرة ثانية هو في التقديم قال لإلاف قريش فليعبدوا تمام يعني جعل هذه النعمة مدعاة للعبادة جميل لإلاف قريش فليعبدوا إن لم يعبدوه للنعم التي أنعمنا عليهم بها فليعبدوا لهذه النعمة نعم. الآن لو تغير خارج القرآن الكريم بقى هو خارج السياق هو نعم. يقول رب هذا البيت الذي أطعمها من جوع وآمنها من خوف لإلافها أطعمها بسبب الإلاف فقط فراح يكون الله. راح يكون مرتبط بأطعمها وآمنها نعم. ما راح يكون له علاقة بلتعبد قريش نعم معذرة نتوقف قليلا عند هذا الاتصال الهاتفي من عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ خذ الكريم، الحمد لله. نحب الله نسأل سؤال. تفضل. في الآية وجوه يومئذ ناظرة. نعم. إلى ربها ناظرة. نعم. هل يقصد بهذه الآية وجوه ناظرة إلى ربها أو تترجى رحمة الله؟ نعم، بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك، الله يخليك. المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تحية للأخ محمد خالد وللدكتور فاضل السامرائي. بارك الله فيك. سؤال واحد فقط. تفضل. في القرآن الكريم ما هو المنهج في التقديم والتأخير بالنسبة للمذكر والمؤنث؟ نعم. فمثلا في سورة النور في الآية الثانية قدم المؤنث على المذكر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أظن أنها هي الآية الوحيدة التي فيها تقديم المؤنث على المذكر، أظن ذلك، لا أجزم يعني. نعم. في نفس السورة مثلا الآية 61 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نعم. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. نعم. هنا قدم المذكر أو بيوت أمهاتكم. نعم. أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم الآية. نعم. هذا السؤال، وشكرا لك أخي محمد خالد والدكتور فاضل. بارك الله فيك، ربنا يخليك. كان سؤال حضرتك يقول، سمعت التسؤال حضرتك معنا؟ نعم سمعت. نعم سمعت. نعم. يعني أخشى أن إذا الآن أجبت عنا يعني يضيع وقتنا. خاف يضيع وقتنا ولا هو الإجابة عنا. إذا كانت سريعة كيفما تشاء، هذا الأمر منقول لحضرتك. هو إحنا في السابق ذكرنا التقديم والتأخير، هو جمعه سيبويه بكلمة، التقديم للعناية والاهتمام. نعم. هكذا يقدمون الذي هم ببيانه أعنى وهو أهم لهم، وإن في كان كتابه الكتاب. نعم وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم، لكن هم يقدمون الذي هم ببيانه أعنى. فأي اللي أهم في السياق فقد يقدم المفضول على الفاضل، أو يقدم الأفضل على المفضول، أو يقدم المتقدم على المتأخر، أو المتأخر على المتقدم بحسب السياق. فالتي تفضل بها الآية الزانية والزاني، قدم الزانية لأنهن يحترفن الفعل فيهن أكثر. نعم. عليهن مصب الفعل طبعا. وهن يعني الزاني لا، ليست هن قسم يحترفن يعني بهذا. نعم. حرفة عنده، ففيهن أكثر يصير، فقدم عليه. بينما هناك التملك للآباء أكثر، الأمهات يعني تبع لحق في الغالب، فقدم التذكير لسبب آخر. هذا على العموم، فإذا احتاج إلى نتكلم فيها ممكن نتكلم فيه أكثر من هذا الكلام السريع. نعم. وبعدين أيضا في نفس سورة النور قال الزاني لا ينكح إلا زانية. نعم. أو مشركة، ولم يقل الزانية. نعم. لا ينكحها، ثنى بالمؤنث. هو كل يعني السياق الذي هكذا. نعم. يعني ترد فيه حسبما سياقه. نعم. حسب السياق. تفضل. ثم هذا التقديم من باب تقديم العلة على الفعل، يعني لإيلاف العلة التي تستدعي، يعني عندنا العلة التي تستدعي العبادة، قال فليعبدوا. وإذا قال قدم العلة لماذا؟ قال قدم ذكر النعمة لإيلاف قريش فليعبدوا. إذن الفاتحة لاحظ، وأول مرة ذكر صفات الرب والعلة. نعم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فلما ذكر الأمور التي تستدعي العبادة إياك نعبد. قال إياك نعبد، قدمها، مع أن هي العبادة هي الغرض من الخلق. كل نعم. كل يعني المكلفين الجن والإنس والخلق للعبادة، لكن ذكر العلة كما أحيانا يقدم لنا الأسباب التي تستدعي، يعني مثل ما أفاض علينا من النعم، ثم يذكر العبادة فيما بعد هكذا. شلون آية الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصلي. يعني يذكر السبب العلة اللي أفاض عليه من النعم ثم يذكر. فهنا ذكر النعمة لإيلاف قريش فليعبدوا، فقدم. نعم. الفعل يعني السبب الذي يستوجب العبادة، فقال قدم. فإذا هذا التقديم من كل ناحية هو يعني الأسلم والأسد. نعم. من حيث. نعم. المعنى ومن حيث الغرض. نعم. فضيلة الدكتور بارك الله فيك وفتح الله عليك، قال لإيلاف قريش بحرف الجر، يعني أولا يستقيم التركيب حين يقول إيلاف قريش؟ هو كما قلت هو لا يعني لم يرد الإخبار عن الإيلاف في حد ذاته، لا، وإنما جعله علة للعبادة. جميل، جاء باللام حرف الجر. نعم. قال رحلة الشتاء والصيف. نعم، مع أن رحلة الشتاء والصيف رحلتان. نعم. فلما قال رحلة الشتاء والصيف ما لم يقل رحلة الشتاء والصيف أو رحلتي الشتاء رحلتي الشتاء والصيف؟ هي هما رحلتان فعلا، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، لكن لو قال رحلتي لأوهم أن في الشتاء رحلتين وفي الصيف رحلتين. لو قال رحلتي الشتاء والصيف لربما أفهم أن في الشتاء رحلتين وفي الصيف رحلتين، لكن إفرادهما احنا علمنا أنها رحلة واحدة في الشتاء ورحلة واحدة في الصيف. يعني أصل التركيب خارج القرآن الكريم يكون مثلا رحلة الشتاء ورحلة الصيف، ممكن فحذف رحلة وعطف، وهذا إيجاز يعني. جميل. قال لإيلا في قريش إيلافهم. نعم، إعراب إيلافهم. إيلافهم أو إيلافهم؟ لا لا، إيلافهم. إيلافهم هي في القرآن طبعا، إيلافهم يعني إعراب إيلافهم. وهل بنفس المعنى أيضا؟ هو من حيث الإعراب هو بدل. نعم، هذا من حيث الإعراب. تبقى من حيث التركيب يعني المعنى. لإيلاف قريش هو أول مرة عمم وأفهم هكذا لإيلاف قريش. نعم. ثم بعد وضح، يسموه الإيضاح بعد الإبهام. قال أول مرة لإيلاف قريش، إيلاف قريش أي شيء لم يذكر، لكن بعد هذا هو أوضح فقال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. هذا يسمى الإيضاح بعد الإفهام، هذا يعني يؤتى به للتفخيم والتعظيم. مثلا وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. أول مرة أبهم، قال وقضينا إليه ذلك، تفصيل بعد إجمال، خلاص وانتهى الآن. نعم، انتهى، لكن لم يذكر الأمر. نعم، أبهمه ثم فصله وذكره فيما بعد، قال أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. هذا يؤتى في مواطن التفخيم والتعظيم. يعني حتى عندما تقول، لحظة، عندما أقول اشتريت خاتم ذهب واشتريت خاتما ذهبا يختلف. اشتريت خاتم ذهبا ليس فيه إيضاح بعد إفهام. نعم، المضاف مضاف إليه هكذا. لكن عندما تقول اشتريت خاتما انتهى الكلام. نعم، انتهى. انتهى خلاص الكلام. نعم، وعند ذلك تقول ذهبا، هذا جئت به بعد تمام الكلام، يقول المنصوب بعد تمام الكلام. هذا صار إيضاح بعد الإبهام. هذا يؤتى به في الأمور التي تحتاج إلى تفخيم، يعني في أمر تعتز به. تقول أنا عندي خاتم، تعرف ما ليش عندي خاتم؟ تعرف ما ليش بتذكر له بعدين تذكر لي. هذا يسمى الإيضاح بعد الإبهام. نعم، نتوقف دقيقة واحدة لهذا الاتصال من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام، مساك الله بالخير. أما الله يخليك، بارك الله فيك. لو سمحت أسأل الدكتور سؤال. مع حضرتك الدكتور. مساك الله بالخير. الله بالخير، أهلا وسهلا. بالنسبة للآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، شلون تتفق مع الآية إنك ميت وإنهم ميتون، والآيات اللي تدل على كل نفس ذائقة الموت، واللي كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم؟ يعني أبغى يكون التوفيق بينهم بآية قرآنية، يعني مش من الأحاديث اللي مش مقطوعة. نعم، يعني بحديث متواتر أو بآية قرآنية يكون التوفيق بينهم. هذا الشيء محيرني، وشكرا جزيلا. بارك الله فيك، الله يخليك، مع السلامة. جميل. قال تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت. ما اللمسة البيانية والبلاغية في إضافة الرب للبيت؟ هو هذا أنسب شيء، يعني ممكن يقول ربهم، كان ممكن يقول ربهم أو فليعبدوا الله، ممكن كلها ممكن يكون. لكن هذا يعني أولا إيلافهم هاتين الرحلتين بسبب هذا البيت، ونجاح الرحلتين بسبب هذا البيت. يعني هم يعني كان الجزيرة بعضهم يغير على بعض، يعني أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، ومكة بواد غير ذي زرع. فنجاح الرحلتين بهذا البيت، إذن هو كان هذا البيت هو سبب نجاح هاتين الرحلتين ووجود هاتين النعمتين، نعمة الجوع يعني الإطعام من الجوع والأمن من الخوف. إذن رب هذا البيت إذن ليعبدوا الذي هو مكنهم، وكان نجاحهم بسبب هذا البيت نفسه. ثم لاحظ يعني رب البيت صاحبه، يعني إذن هو المتكفل بحمايته وحفظه، وقد حماه كما نعم. قال عبد المطلب إن للبيت ربا يحميه. نعم، أما أنا فرب الإبل. رب هذا البيت، يعني ذكروا أنه ترى هو حماه، حما هذا البيت هو ربه، إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي حماه وحفظه. والرب أيضا معناه المربي والرازق، وهو يطعم مربوبه إذا جاع ويؤمنه إذا خاف. فبالنسبة لكم رب هذا البيت هو ربكم أنتم الذي عايشين فيه، هو أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. ولذلك يعني هذا هو أنسب تعبير هنا. نعم. باعتبار حما هذا البيت الذي هو سبب في نجاح رحلتي الشتاء والصيف. نعم، يعني أنا في حاجة ملحة لأن أستميح جميع السادة المشاهدين عذرا بأن الأسئلة ترد تباعا، وهذا بناء على رغبة أستاذنا الدكتور فاضل السامرائي أن يكون هناك عدل في الإجابة على هذه التساؤلات، ولذلك ندرجها في أدوارها بمشيئة الله، فلا تخلقوا الأسئلة معنا في الحفظ والصون، ولكن نلتزم الترتيب، وهذا نحسبه من قبيل العدل ولو العدل النسبي على الأقل. فضيلة الدكتور، عودة إلى سورة الإلة في قريش، حينما قال تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، في الواقع لي سؤالان، جملة واحدة. السؤال الأول، لماذا نكر جوع وخوف؟ لماذا لم يقل فأطعمهم من الجوع وآمنهم من الخوف؟ السؤال الثاني متعلق بعملية التقديم والتأخير بين الجوع والخوف. ولو نظرنا إلى آية في سورة البقرة مثلا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فلماذا قال هنا من الجوع والخوف والخوف والجوع؟ بالنسبة للسؤال الأول الذي هو سبب التنكير، نعم، التعريف في الغالب يدل على شيء معهود، يعني لو قال أطعمهم من الجوع أو من الخوف لكان ربما يشير إلى خوف معين، كخوف من أصحاب الفيل أو من حالة معينة في الجوع، لكن هنا نكر لإرادة العموم. نعم. من إرادة العموم، يعني كل هو دفع عنهم الجوع على العموم وليس من جوع معين أصابهم. لم يخصص جوعا معينا ولا خوفا معينا، وإنما جعله عاما. هم آمنهم من كل خوف وليس من خوف، لو قال من الخوف لكان ينصرف إلى الذهن أنهم من الخوف الذي واجهه في عندما جاء أصحاب الفيل. نعم. خوف معين، فهنا أطلق قال أطعمهم من جوع عام وآمنهم من خوف. ثم نلاحظ هو قال أطعمهم ولم يقل أشبعهم. معذرة، يعني كي أجذب إلي جميع السادة المشاهدين سوف نتوقف قليلا عند هذا القدر ونواصل بعد هذا الفصل، ابقوا. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب مرة ثانية بالأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، ونستكمل معا حلقة لمسات بيانية. فضيلة الدكتور، وصلا بما سبق كنا نتحدث في التنكير والتعريف، وحضرتك قلت أن التنكير يفيد العموم والشمول. نعم، تفضل. ملاحظ أنه ربنا قال أطعمهم، لم يقل أشبعهم. نعم. لاحظ أيضا يعني اختيار أطعمهم من جوع، لم يقل أشبعهم من جوع، لأن الإطعام من الجوع هو تتم به النعمة بخلاف الشبع، لأن الشبع قد يورث ما لا يحمد عقباه. الله أكبر. من تخمة، من بطنه من أشياء أخرى. أثر سلبية على الجسم. معذرة نتوقف. المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. ألو، ممكن نسأل الشيخ بالله سمحت؟ ألو، السعودية، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أخ سعيد من السعودية، تفضل. أيوة، في سورة الكهف بالنسبة. نعم، في سورة، في سورة الكهف. نعم، الآية في سورة الكهف. أخ سعيد، صوتك يتقطع ولا أفهم كلامك. في سورة الكهف الآية رقم كم؟ والله من حضر الآية اللي تقول فلما أتيا أهل قرية استطعم أهلها. فلما أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. نعم، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم، وهناك في تفسيرها قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. يتيمين في المدينة. نعم، فهل يعني كان الجدار في قرية والأولاد كانوا في مدينة أم ماذا؟ السؤال على ورود كلمة القرية والمدينة في الآية الكريمة. نعم، ويعني قال أتى يا أهل قرية وقال أما الجدار فكان لغلامين في المدينة. لماذا نقول القرية والمدينة؟ أليس كذلك؟ في قرية والغلامين في مدينة، أم أريد توضيح لهذا؟ قلنا شيئا مثل هذا من قبل. على كل حال دكتور، في عجالة. على كل حال هذا السؤال أثير نفسه في قبلا. نعم، على أي حال، هي يعني من حيث اللغة القرية إذا اتسعت تسمى مدينة. واضربنا مثل في ما جاء في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. بعدها قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال من أقصى المدينة. نعم، للدلالة على أن هذه القرية متسعة. فالقرية إذا اتسعت تسمى في اللغة مدينة، ولذلك لكن لغرض يعني أن هذه في سواء كانت في ياسين أو هنا، لغرض أنها لماذا قال مدينة مع أنها قال قرية. فبالنسبة في سورة ياسين أنه معناه أنه الدعوة اتسعت إلى أبعد مع أنها كانت متسعة. نعم، فجاء من أقصاها يسعى لأمور. نعم، يعني الآن لا في هذه العجالة ما نستطيع. نعم، أن نذكرها. هنا هو قال قرية، إذن هي متسعة، وهذه على اتساعها، وموسى وصاحبه طاف مع اتساعها لم يضيفهما أحد، فإذن هو تعب. هذه يعني كناية أنه في ذم لهما. لو كانت قرية صغيرة لم يضيفهم خلاص كم بيت، لكن مع اتساعها والمظنون في مثل هذا لابد أن يجدوا أحدا يضيفوهما. نعم، هما في المدينة ومشيا في سككها واتسعا وتعبا، ومع ذلك على اتساعها لم يضيفوهما. نعم، فإذن القرية والمدينة هكذا قد تتعاقب إذا اتسعت لها. نعم، بارك الله. لأغراض بيانية يمكن الكلام فيها كثير، سيأتي في حينها بمشيئة الله. نعم، أود أن ننتهي من هذه السورة الكريمة. نعم، تفضل. فإذن قال أطعمهم ولم يقل أشبعهم. يمكن هنا يثار سؤال قبل السؤال يعني اللي أثرته. طيب إذا كان الإطعام هو أولى من الإشباع أو الشبع، لماذا قال اكفي يقول الذي أطعمهم وآمنهم من خوف؟ لماذا قال أطعمهم من جوع؟ نعم، لماذا؟ هو الإطعام لا تتم به النعمة إلا إذا أطعم، إذا سد به الجوعة. الله، إذا لأن قد يكون إطعام لا يسد الجوعة فلا تتم به النعمة. النعمة تتم إذا سد الإطعام الجوعة. ولذلك قال لم يكتفي بأطعمهم ولم يقل أشبعهم، لأن في كليهما ليس تماما في النعمة. نعم، قال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وذلك ببركة دعاء أبيهم إبراهيم الذي دعا لهم بالرزق وارزق أهله من كل الثمرات. نعم، ودعا لهم بالأمن اجعل هذا البلد آمنا. أما السؤال الذي تفضلت به. نعم، لماذا وجاء بالوفادة. نعم، لماذا قدم الجوع على الخوف هنا؟ نعم، وقد بالعكس قدم الخوف على الجوع في آية أخرى. نعم، أما هنا فقدم الجوع على الخوف لأكثر من سبب. الأول الجوع بالذات هو أشد من الخوف وأعظم، لأن الجوع إذا طال أهلك الإنسان. الخوف الإنسان يمكن يبقى متخفيا سنين فلا يناله شيء. إذن أمر الجوع أهم، يعني لأن الجوع كما قلنا إذا طال هلك صاحبه. نعم. فإذا الجوع هنا أهم. قد تأتي المسألة الأخرى أثرتها هناك، ليست أهم؟ ستأتي. تفضل. الأمر الآخر أن الرحلتين كانتا لغرض الميرة. لغرض الميرة للتجار. نعم. الله. هو نعم. هو الغرض الأساسي من الرحلتين هو للميرة، يعني لسد الجوع. وكان الأمن سببا في نجاحهما. يعني لم يكن الأمن السبب الرئيسي، لا، والحديث الرئيسي في هذه لا الأمن. هو هنا النعمة عليهم بالجوع، بالأمن من الجوع أولا، وهما كان يعني الجوع كان هو سبب الميرة، في سبب الرحلتين. أما الأمن فكان سببا في نجاح هاتين الرحلتين. إذا قدم ما هو أهم وما هو سبب الرحلتين، هذا أمر. حاجة قريش إلى الطعام شديدة لأنها بواد غير ذي زرع. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فإذا حاجتهم إلى الطعام شديدة. أما الخوف فكان عام في الجزيرة العربية، كان بعضهم يغير على بعض، هذا أمر. الأمر الآخر، تقديم الجوع على الخوف مناسب لتقديم الشتاء على الصيف، لأنه قال لحرة الشتاء والصيف. فتقديم الجوع في الشتاء، أمر الجوع يعني يحتاج إلى طعام، ولذلك يدخر الناس الطعام للشتاء، يقل، يصير شحة الطعام في الشتاء. نعم. والصيف يعني الأمن فيه يكون أقل، لأن تسهل الإغارة والكمون في الصيف. نعم. يتخفى الناس في الخلاء في الليل، لا مانع. نعم. تخرج الهوام، تخرج الوحوش. لا. لا في الشتاء لا. فإذا الجوع بإزاء الشتاء الذي هم في حاجة إليه، والأمن بالصيف. فقدم لما قال الشتاء والصيف ناسب تقديم الجوع والأمن، يعني هذا أيضا أمر. نعم. الله. معنا معذرة الأخ مجد من عجمان. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أخي بسأل سؤال على موضوع دخول ما على إنا. نعم. مثل قول رب العالمين إنما المؤمنون إخوة، يعني حسب نعرف أنها تفيد الحصر. الحصر. نعم الحصر. نعم. دخول نعم. ما على إنا. فمثلا قول رب العالمين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نعم. هل أيضا تفيد الحصر في هذه الأنواع؟ يعني السؤال باختصار، متى تفيد دخول ما على إنا الحصر؟ نعم. شكرا. بارك الله فيك وبارك فيك أيضا. الأخت أم فيصل من السعودية. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسأل فضيلة الأستاذ السمرائي، في الحلقة الماضية ذكر عن خالدا وخالدين، فاختص أنه خالدا وخالدين تخص أهل الجنة، وخالدا فقط أهل النار. صح. بس في آية 107 في سورة هود لما ذكر الله سبحانه وتعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهل هذا يعني تختلف هذه الآية أو يقصد بها يعني نعم. يعني أهل النار غير وصل تساؤلك أخت الكريمة، نجيب عنها بسرعة لأن هذا أجرناه. نعم. إحنا قلنا خالدين تستعمل لأهل الجنة وأهل النار، أما خالدا فلم تستعمل في أهل الجنة. نعم. هذا الذي قلناه. نعم. فإذا هي الآن جارية على حسب خالدين تستعمل لأهل الجنة ولأهل النار خالدين، وأما خالدا فلم تستعمل في أهل الجنة، تستعمل خالدين. وذكرنا السبب في حينها، قلنا يعني أهل النار يعذبون بالنار وبالوحدة يعني أحيانا. فإذا هذه جارية وفق الأمر الذي ذكرناه وفق القاعدة. لو لو لو لو لو جاءت بآية في أهل الجنة خالدا كان نقول هو هذا هو التساؤل. كان هذا هو التساؤل. أما ذاك هو حسب ما ذكرنا. فعجال أيضا ربما سؤال الأخ مجدي من عجمان، دخول ما على إنا، هو يقول متى تفيد الحصر؟ إنما يعني الحصر أحيانا يعني لا لا لا ينحصر في الأشياء التي تذكرها، يعني لما تقول أحيانا تقول لما هو ظاهر، يعني لما أقول إنما هو صديقك لا يعني أنه ليس لك صديق غيره. مثلا يسيء إليك أحد فتقول له إنما هو صديقك، يعني هذا أمر ظاهر، ولذلك تستعمل في مقام التعريض أحيانا، يعني إنما يتذكر أولو الألباب، يعرض بمن لا يتذكر. نعم. فيعني يكون الحصر أحيانا ليس من جميع الأشياء، لا، وإنما في أمور يعني السياق يوضحها، هذا القصد. فعندما ذكر رجس كأنما هؤلاء لا يرونها رجسا، قال إنما هي هذا رجس ظاهر، يعني هم الميسر كانوا يفعلونه ويذكرونه ويفتخرون فيه، الخمر كانوا يذكرونها ويتباهون فيها. نعم. ويذكرون فيها في مدحها في الخمر كثير. فربنا يقول لا، إنما هي رجس ظاهر، فإنما يقولون للأمر الظاهر، لكن ليس معنى لما نقول حصر يعني كل الأشياء ليست رجس عدا هذه الرجس. نعم. ليس فتح الله عليك. نعم. عودة إلى الآية الكريمة. نعم. تفضل. يبقى مسألة التقديم في آية البقرة. نعم. الحقيقة التقديم والتأخير في يعني الخوف والجوع هي ثلاث آيات جاءت فيه مقرونة فضيلة الدكتور. الخوف والجوع. الخوف والجوع. نعم. ثلاث آيات، الآية التي ذكرناها وآية البقرة وآية النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثلاثة. الآيتين إيلاف قريش فيهم خوف، فيهم خوف وجوع مقدم. لا، الجوع مقدم في آيتين وقد. نعم، في الآيتين. لا. والخوف مقدم في آية البقرة. آية البقرة وقعت في سياق القتل والمصائب والخوف، يعني لو نقرأ الآيات لأن هو التقديم والتأخير يكون بحسب السياق. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، هي أصل الآية وردت في الخوف والمصائب والقتل. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ليس في الجوع، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن هو السياق هنا ليس في الطعام، وإنما أصلا السياق في الخوف والمصائب والقتل والصبر على المصائب، فالجوع على وجه الاستثناء. فإذا الخوف مقدم هنا. نعم. بينما في آية النحل لو وقعت في سياق الأطعمة، يعني بعد هذه الآية، بعد الآية التي ذكرناها وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم اللحم، في سياق الأطعمة، والأطعمة هي مسألة الجوع. وحتى لاحظ قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، والذوق الأصل في الطعام. نعم. ذاقها، فالأمر اختلف يعني عن هذا. لكن ممكن نثير سؤال، يعني هذه آية النحل التي قدم فيها الجوع على الخوف، لكن في بداية الآية قدم الأمن على الرزق، قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، بينما في الآخر قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. نعم. قلنا الآن السبب الجوع والخوف بسبب أنها في سياق الأطعمة، لكن لماذا قدم الأمن على الرزق في بداية الآية؟ هو ماذا قال؟ قال كانت آمنة مطمئنة. يعني هناك إشارة من الزميل أحمد فتح الباب مخرج البرنامج ليعلن انتهاء وقت هذه الحلقة، وهكذا دائما الكلام الطيب لا نحس ولا نشعر بوقته دائما، ولكن على أمل لقاء بحضرتك في حلقة قادمة الأسبوع القادم إن شاء الله لنستكمل ما نحن بصدده. شكرا لفضيلة الأستاذ دكتور فاضل السام الرائي على هذه اللمسات البيانية التي يتفضل بها ويخص الله تبارك وتعالى باجتهاده وبفيض من علمه لفضيلته. ومشاهدينا الكرام كل الشكر موصول لحضرتكم، على أمل اللقاء بحضرتكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.